استهزأ بشيء من شرائع الإسلام ثم تاب، هل يلزم بالشهادتين أن ينطق بها؟ لا، إذا تاب الحمد لله، إذا تاب توبة جمع قبل. لا يكفي إذا أقرب بما السال، إذا تم ما فعل يكفي. والبعض قال ينطق الشهادة ما أنكرها، لكن إذا فضلت مثلا قال إن صلاة به واجبة ثم تاب الله عليه، أو قال الصوم هو واجب ثم تاب الله عليه، يكفي.